لما أقول لك أن هذا الرجل حرامي سيارات بتحسب أنه يسرق سيارات كاملة، لكن هذا الرجل راح يتخصص بسرقة قطعة معينة من السيارات، قطعة أبداً ما راح تتوقعها أو تتخيلها، آخر قطعة ممكن تخطر على بالك. وبعدها راح يشكل عصابة متخصصة في سرقة القطع هذه، وبينشئ منظمة ضخمة متكاملة بتدخلها ثروة توصل لستين مليون دولار. ومن خلال هذه الثروة راح يشق طريقة لقمة الهرم في عالم عصابات المافيا والجريمة المنظمة في نيويورك. هذه القصة قصة رجل صنع نفسه من الصفر، صح في المجال الغلط لكنه بدأ من الصفر. بنشوف كيف استخدم ذكاء أو قوة ملاحظته عشان يفرض نفسه في عالم صعب مثل عالم المافيا، وفي نفس الوقت يصنع ثروة ضخمة جدا. السلام عليكم، معاكم بدر. أول شيء طبعا رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، الله يتقبل الطاعات ويجعله شهر خير وبركة. الشيء الثاني، في رقم حلو وصلنا لتحت، وصلنا لخمسة ملايين أخ وأخت في القناة هذه، اللهم لك الحمد. هذا الرقم جدا مميز وكنت أنتظره من زمان، وبهذه المناسبة وصلني هذا الدرع من اليوتيوب. بتقولون لحظة بدر، هذا درع المليون، انت موصل مليون من سنين. شوفوا يا جماعة، صاحب القناة اللي يوصل لمليون مشترك يقدر يطلب الدرع الذهبي هذا في أي وقت يريده، فأنا قررت أني ما أطلب هالدرع ألين ما أوصل للخمسة مليون، وما طلبته إلا قبل فترة قصيرة لما خلاص صرت متأكد أني واصل للخمسة مليون. فالحمد لله أنه أخيرا وصل. أدري هو في النهاية مجرد درع، لكن يعني بغيته يمثل لي إنجاز أكبر، خصوصا أنه ما في درع ثاني ألين ما نوصل للعشرة مليون، فبغيت هالدرع يكون يعني علامة على الخمسة مليون، وبإذن الله مع بعض راح نوصل للعشرة مليون، والله أني أشوفها قدامي، حتى لو خدت سنين إن شاء الله راح نوصلها. وبمناسبة الخمسة مليون أكيد راح يكون في فيديو دسم ومميز، للحين ما أدري شو راح يكون هالفيديو، بس أريده يكون فيديو جبار، أقوى فيديو في القناة. ما أدري عن شو بيكون أو متى راح ينزل، لكن بإذن الله إنه جاي. وأدري أني طولت عليكم في هالمقدمة، لكن مع دخول الشهر الفضيل ما أقدر أنسى أذكر إخواننا في غزة وفي السودان وفي كثير أماكن من أمتنا العربية والإسلامية اللي قاعدين يعانون معاناة ما لها مثيل. الواحد حتى ما صار يعرف كيف يعيش طبيعي مع كل المشاهد اللي قاعدين نشوفها. كل يوم ننقهر ألف مرة وننكسر ألف مرة وإحنا عاجزين نسوي أي شيء، العالم الظالم كله تكالب عليهم. يعني حتى ما أقدر أقولكم روحوا تبرعوا، لأن المساعدات والتبرعات ما قاعدة توصل أساسا. الناس في غزة حرفيا قاعدين يموتون من الجوع. والله أني ما عارف شو أسوي غير أني أذكركم بالدعاء. ادعوا في هذا الشهر الفضيل أن الكربة هذه تنفك، وأن الظلم والبلاء ينرفع عن أهلنا في غزة وفلسطين والسودان وسوريا ولبنان وكل المسلمين والمظلومين. الحين قبل ما ندخل في القصة أريدكم تأخذون دقيقة واحدة على الأقل، وإذا كثرتوا بعد أحسن، توقفون الفيديو وتدعون لأخواننا وأهلنا في هذا الشهر الفضيل. قصتنا صارت أحداثها في فترة التسعينات. ذاك الوقت كانت مدينة نيويورك تواجه مشكلة ضخمة مع حرامية السيارات. فيديو سابق شفنا قصة ضابط المخابرات الصيني اللي تحول لأكبر حرامي سيارات في أمريكا وبالتحديد في نيويورك، لكن الرجل هذا ما كان الوحيد اللي شغال في المجال. القصة اللي بنشوفها اليوم صارت قبل قصة الصيني بخمس سنين. في ذاك الوقت في التسعينات كانت في عصابات ومنظمات إجرامية كل شغلهم متركز على السيارات. تخيلوا أنه في نيويورك بس تنسرق فوق 150 ألف سيارة في السنة الواحدة. السرقات هذه كانت متنوعة، يعني أحياناً يسرقون السيارة كلها، وأحياناً يكسرون السيارة ويسرقون منها قطع معينة، يحاولون يركزون على القطع الغالية. لكن في قطع الثمينة من قطع السيارة كانوا الحرامية ما يركزون عليها كثير، ما كانوا عارفين قيمتها. بتقولون كيف حرامية متخصصين بالسيارات ما يعرفون قيمة القطع؟ الجواب ان القطعة هذه ما كانت قيمتها مادية وبس، كانت في لها قيمة سرية ما حد اكتشفها في ذاك الوقت. القطعة هذه راح يكتشف قيمتها رجل اسمه موريتسيو بركان. الرجل هذا راح يأسس أكبر إمبراطورية لبيع قطع السيارات المسروقة. موريتسيو كان من أصول إيطالية، عائلته هاجرت لأمريكا بحثا عن حياة أفضل، وطبعا كلنا نعرف أن المهاجرين الإيطاليين في أمريكا مرتبطة أسماءهم بأكبر عصابات المافيا والجريمة المنظمة. فموريتسيو نشأ من صغره في هالمجتمعات، مجتمعات عصابات المافيا. المجتمعات هذه كانت فيها طبقات مثل المجتمعات العادية، تحصل رجال العصابات الصغار اللي يسوون الأعمال اللي ممكن نسميها الأعمال القذرة مثل السرقة، النهب، الاختطاف وحتى القتل. وفي الناس اللي في مرتبة أعلى شوي اللي هم مثل الزعماء الصغار اللي أحيانا تحصلهم يتقمصون دور التجار. وفي طبعا الطبقة الأعلى اللي هم الزعماء الكبار اللي في القمة. فمجتمع الجريمة المنظمة عبارة عن طبقات، وكل ما طلعت فوق كل ما صرت أغنى وعندك قوة أكبر. فدائما اللي تحت يطمحون أنهم يكبرون ويوصلون لفوق. وصاحبنا موريتسيو هذا كان جاي من الحضيض، عائلته فقيرة وما عنده أي واسطات أو حد يساعده، كان لازم يبني نفسه من الصفر. فبدأ يشتغل في الأعمال القذرة، كان يسرق وينهب ويبيع اللي يسرقه على التجار أو الناس اللي أعلى منه. وخلال هذه الفترة كان مفتح عيونه وقاعد يشوف شو اللي مطلوب في السوق أكثر، شو اللي سعره أعلى وشو اللي أسهل إنه يسرقه. وحتى اختلط في هذيك الفترة بأبناء الزعماء والتجار عشان يسولف وياهم ويعرف منهم كيف التجارة هذه تشتغل. في النهاية قرر موريتسيو إنه يركز على مجال قطع السيارات لأنه شاف إنه مجال مربح وحس ان قدراته مناسبة لهالمجال. ولما حس انه كسب الخبرة المطلوبة وصار يعرف كيف البزنس يشتغل، قرر انه يحاول يطلع على طبقة التجار، فصار هو يشتري قطع السيارات من الحرامية. صار يعرف شو القطع المطلوبة اكثر واللي هامش ربحها اعلى. كان حتى في بداياته يبيع القطع من دبة سيارته، كان مخلي السيارة كأنها محل متنقل. وتخيلوا القطعة اللي مثلا كان يشتريها $10 كان يبيعها ب100، فهامش الربح عنده كان مجنون. فبسرعة تجارته تطورت وفلوسه كثرت، وعلى طول أول ما صار عنده مبلغ كافي راح وفتح محل في سنة 1994، لأن المحل راح يعطيه واجهة قانونية ويخلي تجارته أسهل. يعني قبل كان يشتري ويبيع في الشوارع وهالشي كان دائما يعرض للخطر. واللي يشتغلون في المافيات والجريمة المنظمة عارفين أن أول خطوة لازم تسويها إذا تريد تصير تاجر ناجح في عالم العصابات هي انك تفتح لنفسك محل او واجهة شرعية وقانونية تقدر من خلالها انك تشتغل براحة اكبر. فموريتسيو فتح محل ورشة لبيع قطع غيار السيارات، وعشان يخلي شكل محله هذا حقيقي اكثر كان يشتري قطع غيار حقيقية من الشركات، يعني قطع مو مسروقة. فيعني حتى لو جه الشرطة او السلطات وفتشوا المحل لأي سبب كان راح يحصلون قطع حقيقية وفواتير وتعاملات مع الشركات، فما حد راح يشك فيه. فبعد ما صنع لنفسه واجهة قانونية وصار مغطي نفسه تمام من قدام، الحين عاد لازم ينتبه على الجانب الخلفي. في عالم المافيات دائما في حد أعلى منك، فإذا تريد تشتغل براحة في منطقة معينة وفي مجال معين مثل مجال السيارات لازم تدفع. وموريتسيو كان عارف هالشي، فكان دائما مضبط أموره مع اللي فوقه وكان يدفع للمافيا بشكل دوري. الفلوس هذه ما كانت بس عشان يخلونه في حالة، لا، هذه الفلوس كانت مثل فلوس الحماية، يعني هو تحت حمايتهم أو تحت حماية الزعيم اللي ماسك هالمنطقة. كذا الأمور تشتغل في هالعالم، عشان كذا يسمونها الجريمة المنظمة. تجارة موريتسيو ظلت تزدهر وتكبر وصارت عنده علاقات أقوى مع الحرامية الصغار، وكان دائما مفتح عيونه على القطع الأثمن، دائما يدور على القطع اللي هوامش ربحها عالية ومطلوبة أكثر، أليم ما طاحت عينه على القطعة اللي بتغير لحياته وترفعه للطبقة الأعلى، حوله من تاجر صغير إلى شخص مقرب عند الزعماء. القطعة هذه اللي أنا متأكد أن معظمكم ما توقعها كانت الإيرباك، المخدة الهوائية اللي تطلع لما يصير حادث. هذه هي القطعة اللي بتخلي موريتسيو يتحول لواحد من أثرى تجار المافيا وتوصل ثروته لأكثر من $60 مليون. أعتقد أنتوا للحين مستغربين وما مستوعبين كيف قطعة مثل الإيرباك ممكن تطلع كل هالفلوس. خلوني أخبركم كيف. موريتسيو لاحظ أن الإيرباك من أسهل القطع اللي ممكن الحرامي يسرقها من السيارة. الحرامي يقدر يسرق الإيرباك خلال أقل من دقيقة واحدة، وطبعا قطعة الإيرباك صغيرة سهل أنه يخبيها في كيس، فبالتالي سهل أنه يسرق كميات ضخمة من الإيرباكات في وقت قصير. يعني مثلا لو قدامك موقف فيه 30 سيارة تقدر تسرق كل الإيرباكات في السيارات هذه خلال أقل من نص ساعة، على عكس لو أنك تريد تسرق سيارة كاملة مثلا أو تريد تسرق قطعة كبيرة. وهذا بعد يضيف جزء مهم للعملية، تتبع الإيرباكات أصعب بكثير من السيارات الكاملة والقطع الكبيرة. تخيل أن في ذاك الوقت حتى الإيرباكات ما كانت عليها أرقام تسلسلية، ما عليها سيريال نمبر، فبعد ما تنسرق تتبعها مستحيل، وطبعا اخفائها وتخزينها سهل بعد لانها قطع صغيرة، والاهم طبعا من كل شيء انها غالية. سعر الارباق الواحد كان يوصل $1,000 الى $2,000 واحيانا اكثر، والفلوس في ذاك الوقت ترى قيمتها ضعف الفلوس اليوم. فكل هذه الاسباب خلت الارباق هي القطعة المثالية عشان واحد مثل موريتسيو يصنع منها ثروة. وفي ميزة اضافية بعد بس راح نذكرها بعدين، ميزة حتى موريتسيو نفسه ما كان حاسب لها حساب وبتخلي البزنس ماله يصعد للسماء. بس عشان ما نستبق الاحداث، اول شيء سواه موريتسيو هو انه بدا يدرس ويتعلم عن الارباقات، تعرف على الانواع كيف تنفك وكيف تتركب، وبعدها أسس مجموعة حرامية خاصة فيه. المجموعة هذه هو اختار أعضاها بنفسه. طبعا من خلال شغله مع الحرامية هذه لطول الفترة الماضية تعرف عليهم وعرف من الأحسن فيهم، فأخذ المميزين وشغلهم عنده وبدأ يعلمهم كيف يفكون الإرباقات بسرعة واحترافية. فبدوا حراميته يشتغلون وبدوا يجمعوا له من هالإرباقات ويجيبوا له إياهن للمحل. ومن البداية عرف موريتسيو أن بزنس الإرباقات هذا بيضرب في السماء. الكميات اللي كانوا يجيبونها أتباعه وعصابته كانت ضخمة والطلب كان كبير. زباين موريتسيو كانوا في الأغلب الميكانيكيين وأصحاب ورش تصليح السيارات، فصارت الإرباقات تجي من هني وتروح على طول من هني. وموريتسيو ما كان مقصر ويا حراميته، كان يدفع لهم بشكل مجزي لأنه كان عارف أن ولائهم له على قد الفلوس اللي بيعطيهم إياها. بس مع هذا كان هامش ربحه شيء مجنون، يعني كان يدفع حوالي $200 على الإرباق الواحد ويبيعه ب1,000 إلى 2,000 أو أكثر. حتى شرطة نيويورك بدوا يلاحظون أن صارت توصلهم بلاغات كثيرة عن سرقة الإرباقات، وكانوا مستغربين من الترند الجديد هذا. يوصلهم بلاغ السرقة، يروحون يشوفون السيارة يحصلونها بأحسن حال بس الإرباق مختفي، فما كانوا مستوعبين شو اللي صاير بالضبط. لكن بعد فترة قصيرة من التحقيقات بدوا يفهمون السر. الإرباقات هذه ما كانت عليها أرقام تسلسلية، فتتبعها مستحيل، ولأن حجمها صغير وسرقتها سريعة وسهلة فصعب يمسكون الحرامية هذيلة وهم قاعدين يسرقون. ولما عرفوا أن أسعار الإرباقات هذه توصل $1,000 و$2,000 وأكثر، صارت الصورة واضحة قدامهم وعرفوا أن في منظمة وراء العمليات هذه. وحتى بعد ما قدروا أخيرا يمسكون بعض الحرامية اللي يسرقون الإرباقات، الحرامية رفضوا يعترفون بأي شيء. لما المحققين يسألون واحد منهم من اللي وراك، من اللي يدفع لك، كان جوابه انه والله انا اشتغل بروحي. فيعني كان يحط الذنب كله على نفسه، لانهم عارفين ان سرقة الارباقات تعتبر سرقة صغيرة، فكان الحرامية بس يقضون شوية ساعات في الحبس ويطلعون بعد ما يدفعون غرامة وتعويض وخلصنا. فيعني حتى ما كانت في عقوبة ممكن تردعهم أو تجبرهم أنهم يعترفون من اللي قاعد يحركهم. واستمرت سرقات الإرباقات في كل أنحاء نيويورك وكانت تزيد كل يوم. في السنة الواحدة كانت تنسرق آلاف الإرباقات. فالمشكلة صارت مستشرية والشرطة كانوا حائرين، ما عارفين يوصلون للمصدر أو الرأس المدبر. على الجانب الثاني صاحبنا موريتسيو كان عايش الحلم من أوسع أبوابه. تخيلوا أن من كمية الإرباقات اللي يسرقونها حراميته ما صار يعرف وين يخزنها، فقرر انه يفتح محل ورشة كبيرة سماها All in One، يعني الكل في واحد. الورشة هذه كانت عبارة عن مستودع ضخم، جزء من هذا المستودع كان مخزن يخزن فيه قطع الغيار والإرباقات، والجزء الباقي كان عبارة عن ورشة. فبدال ما موريتسيو يبيع الإرباقات للميكانيكيين وأصحاب الورش، صار هو اللي يبدلها للناس أو يبيعها مباشرة للناس ويكسب أكثر. وتخيل أنه حتى صار يقدم خدمة شحن لكل أمريكا، لو أنت عايش في الطرف الثاني ومحتاج إرباق طلبك يوصل لعندك. لا والبجيح بعد قام يسوي إعلانات ودعايات لشركته ويسمي نفسه الإرباق كينج، ملك الإرباق. نشر دعايات في المجلات والجرايد وحتى على النت، مع أن النت كان توه طالع. طبعا كل هذا خلى البزنس يزدهر وصارت الفلوس تتراكم عند موريتسيو بالملايين. من كثر الكاش اللي عنده صار ما يعرف وين يوديه، وهني بدأ يخاف من شيء ثاني، بدأ يخاف من التدقيق المالي. لو السلطات قرروا انهم يدققون في مصادر دخله وكمية الفلوس الضخمة اللي تدخله فممكن تصير له مشاكل. فقرر موريتسيو انه يحصل له محاسب شاطر يقدر يضبطه من ناحية السجلات المالية ويخلي كل شيء يظهر بشكل قانوني، لأن ترى هذا جانب مهم من الجريمة المنظمة. موريتسيو كانت عنده صديقة اسمها إيلين، كان يعرفها من أيام المدرسة الثانوية. إيلين هذه كانت محاسبة وعندها خبرة، فموريتسيو قالها أن عنده شركة متخصصة ببيع قطع غيار السيارات وأنه يريدها تكون محاسبة وياه. ولما موريتسيو رواها السجلات المالية اللي عندهم على طول عرفت أن في شيء غلط وأن هذا المكان ما كان بزنس نظيف. وبعد ما حس موريتسيو أنها فهمت اللي صاير صرحها وقالها ان كل المطلوب منها انها تضبط السجلات هذه وتخلي كل المعاملات المالية يصير شكلها شرعي وقانوني. إيلين كانت مترددة في البداية، بس موريتسيو أغراها براتب حلو، ففي النهاية وافقت. واحدة من الأشياء اللي نصحته فيها انه يبدأ يتعامل بالشيكات، لان الشيكات تعطي البزنس والشركة شرعية أكبر. فتعاقد موريتسيو مع شركة دفع شيكات وبدأ يدفع لكل موظفينه وحتى للحرامية اللي يشتغلون عنده بالشيكات. فصاروا هذيل بعد ما يسلمون الشيكات يروحون ويستلمون فلوسهم من شركة دفع الشيكات. فالكاش بدل ما كان يعبر من خلال شركة موريتسيو صار يعبر من خلال شركة الشيكات هذه، فصار الوضع ظاهريا شرعي أكثر. وبعدها قرر موريتسيو أنه يبعد نفسه عن الجانب القذر من البزنس. كان قبل هو بنفسه يدير الحرامية اللي يشتغلون وياه، فقرر أنه يرقي ثلاثة من الحرامية هذيلة ويخليهم مساعدين المقربين. الثلاثة هذيلة راح يديرون بقية الحرامية ويديرون جانب السرقات كله، أما هو فراح يكون فوق، فعزل نفسه أكثر عن الشغل القذر. فالبزنس كان مرتب وماشي على أحسن ما يرام، ما بس من الناحية المادية حتى من ناحية الكفاءة والإدارة. يعني تخيلوا كان ممكن يوصلهم طلب لإرباك معين ويكون ما عندهم النوع هذا متوفر في المخزن، ففريق الحرامية يسرقون نوع الإرباك هذا في نفس اليوم، يعني خدمة خلال أقل من 24 ساعة، أحسن من الوكالات يا رجل. موريتسيو شغال بنظام رضا العملاء غايتنا، وكان حرفيا مستحوذ على سوق الإرباكات. يعني تخيل أنت ممكن ينسرق إرباك سيارتك من حراميته في الليل وتروح في الصباح تبدله في الورشة مالته. وهذه الميزة الإضافية اللي موريتسيو ذات نفسه ما كان حاسب لها حساب، كان يصنع المشكلة ويحلها. العرض والطلب صار لعبته، هو اللي يسرق وهو اللي يبيع، كأنه حصل جليتش فلوس لا نهائية. لو بعد تخيلوا من حجم النجاح الساحق اللي حققته شركته، موريتسيو فاز بجائزة اسمها جائزة تاجر السنة. فأي حد يشوفه من برا بدون ما يدري عن خباياه وأسراره بيقول هذا إنسان مجتهد اشتغل على نفسه وصار تاجر كبير. الثروة اللي قدر يجمعها موريتسيو خلته واحد من أثرى الأثرياء في عالم الجريمة المنظمة في نيويورك، فاشترى بيوت فخمة وسيارات غالية وصار عايش حياة النعيم. لكن الثروة هذه ما كانت كافية بالنسبة له، كان بعد يدور شيء ثاني، كان يريد الاحترام والمكانة. وبالعادة في عالم المافيات ما بتحصل المكانة هذه إلا إذا كنت جزء من عائلات الزعماء، لأن دائما المافيات يرتبطون بالعوائل. ومثل ما قلنا موريتسيو كان جاي من عائلة فقيرة عادية ما لها أي صلات بزعماء المافيا، فعشان موريتسيو يوصل للمكانة هذه كان يحتاج يصير جزء من عائلة زعيم من الزعماء. ومن هني تعرف على كارول مونتانا اللي كانت بنت واحد من الزعماء هذيلة. موريتسيو ظل يتقرب منها وعبر لها عن إعجابه فيها، وعلى الأغلب أن مكانتها كانت هي الشيء الأهم عنده، حتى لو كانت هي جميلة وعندها صفات حلوة ثانية، أعتقد هو بس كان يشوفها كبنت الزعيم، هذا الشيء بروحه يخليها بالنسبة له المرأة المثالية. بعدها تقرب موريتسيو من أبوها، وأبوها كان أصلاً أوريدي معجب فيه ومعجب إنه شق طريقة بنفسه وقدر يوصل للمستوى هذا بجهده، فعلى طول الزعيم كان موافق على ارتباطهم وصاروا موريتسيو وكارول مخطوبين. فيعني هني تحس خلاص موريتسيو حقق كل أهدافه، الثروة والزوجة والمكانة. لكن في عالم العصابات وحياة الجريمة لازم تعرف إن حتى لو الدنيا صارت وردية فكل شيء ممكن في لحظة يتحول لسواد. الشرطة قدروا يمسكون واحد من الحرامية اللي يشتغلون عند موريتسيو. بتقولون وشو المشكلة؟ في النهاية بينحبس كم ساعة ويطلع بغرامة مثل العادة، ما صح؟ للأسف بالنسبة لموريتسيو الحرامي هذا ما نمسك وهو يسرق إيرباك من سيارة، الحرامي هذا نمسك وهو يعتدي على شخص ويضربه عشان يسرق منه، وهذه تعتبر جريمة خطيرة ممكن توديه في داهية. فالحرامي هذا كان مستعد يسوي أي شيء عشان يطلع من الورطة هذه، وعرف أن الشرطة أكيد يريدون المعلومات اللي عنده عن إمبراطورية الإيرباكات اللي بناها موريتسيو، فعقد صفقة وياهم أنه بيقولهم المعلومات اللي عنده مقابل أنهم يعفونه من التهمة اللي عليه. فالشرطة وافقوا والحرامي عطاهم كل شيء، خبرهم عن موريتسيو وشركته اللي هي All in One، وخبرهم كيف تشتغل العملية هذه كلها. على طول بعدها كان في فريق مراقبة من الشرطة قدام ورشة موريتسيو، ومباشرة لاحظوا أن في أشخاص شايلين في دينهم أكياس كبيرة يدخلون للورشة ويطلعون بدون الأكياس هذه، وعلى طول عرفوا أن الأكياس هذه داخلها الإرباقات المسروقة، فبدوا يجهزون أنفسهم عشان يسوون كمين. لكن موريتسيو كان سابقنهم خطوة لأنه كان حذر جدا، كان مركب كاميرات مراقبة حوالين مبنى الورشة من كل الجهات. على طول قدر يلاحظ سيارة الفان اللي كان الشرطة متخبين فيها، فأول شيء سواه هو أنه اتصل بمساعدينه وأمرهم أنهم يوقفون توصيل القطع المسروقة للورشة. بعدها المحققين حاولوا أنهم يلحقون موريتسيو بالسيارة، بس موريتسيو كان منتبه وكان عارف أنهم يلاحقونه، وحتى عشان يتأكد سوى حركة أنه يلف يمين 3 مرات. حركة اللف يمين 3 مرات حركة مثالية عشان تعرف إذا السيارة اللي وراك قاعدة تتبعك، لأنك لما تلف يمين 3 مرات راح تكون كأنك قاعدة تدور، فإذا السيارة اللي وراك لفت معاك 3 مرات فمعناه أنها قاعدة تتبعك. فحتى الشرطة اللي يلاحقونه لما شافوه سوى هالحركة عرفوا أنه يعرف أنهم يلاحقونه، ومن هني صار موريتسيو حذر جدا وخلى مساعدينه يخزنون الإرباقات المسروقة في مكان ثاني، صاروا ما يجيبونها الورشة على طول. تحقيقات الشرطة استمرت لأشهر بدون ما يقدرون يحصلون أي شيء يثبت التهمة على موريتسيو. حتى في مرة من المرات حاولوا يسوون حركة، أرسلوا شرطي متخفي ومعاه إرباق عشان يحاول يبيعه على موريتسيو، بس موريتسيو على طول رجعه ورفض يشتري منه. موريتسيو أصلا ما كان يشتري من أي شخص عشوائي، كانوا عنده حراميته وما كان ياخذ من أي حرامي من برا. مع ذلك الشرطة ظلوا يحاولون يكررون نفس الحركة بس ما ضبطت وياهم، كانوا يريدون يخترقون دائرته الصغيرة هذه، يريدون واحد منهم يكون حرامي من دس ما بينهم، لكن موريتسيو كان دائما حذر وما يدخل أي حد وياه. وتخيلوا ظلت التحقيقات هذه مستمرة لمدة 1.5 سنة وهم يحاولون يقعون فيه وما قادرين، ألين ما جات سنة 1997. هذيك السنة شركة هوندا اليابانية قرروا انهم يحطون سيريال نمبر او ارقام تسلسلية على الارباقات في سياراتهم، وهذا ترى كان شيء غير مسبوق وراح يساعد الشرطة في تحقيقاتهم بشكل كبير، لان الحين لو قدروا يسترجعون واحدة من الارباقات التابعة لشركة هوندا راح يقدرون يتعقبون الارباق هذا ويعرفون اذا هو قطعة غيار حقيقية ولا ارباق مسروق. فصاروا المحققين مركزين على سيارات الهوندا، واي سيارة هوندا جديدة ينسرق الارباق مالها على طول ياخذون السيريال نمبر للارباق الإرباق اللي انسرق، وسووا لستة خاصة حطوا فيها كل أرقام إرباقات سيارات الهوندا اللي انسرقت، وبعدين اتصلوا على شركة All in One اللي هي شركة موريتسيو، وبكل بساطة طلبوا إرباقات هوندا من نفس الموديلات الجديدة اللي صارت عندهم أرقامها التسلسلية. ولما وصلت الإرباقات هذه قدروا فعلا يتأكدون إن واحدة منها على الأقل كانت موجودة في الليستة اللي عندهم، يعني كانت مسروقة، وهذا كان أول دليل قوي حصلوه في القضية بعد أكثر من 1.5 سنة من التحقيقات. بس بعدهم كانوا محتاجين أدلة أكثر وأقوى، ما كانوا يريدون يقبضون على موريتسيو وجماعته إلا وهم متأكدين أن الأدلة اللي عندهم راح تدمر المنظمة هذه كلها. فحصلوا إذن تفتيش من المحكمة عشان يفتشون الطرود البريدية اللي ترسلها شركة موريتسيو لكل أنحاء أمريكا. إذن التفتيش هذا يسمح للشرطة انهم يفتحون الطرود البريدية ويتأكدون من محتوياتها وبعدين يسكرونها ويخلونها تنشحن عادي ولا كأنها انفتحت، يعني تفتيش سري. التفتيش هذا وضح لهم كمية الإرباقات الضخمة اللي كانت تبيعها شركة موريتسيو، وقدروا يتأكدون ان عدد من هذه الإرباقات فعلا مسروق، فصارت الأدلة اللي عندهم اقوى. بس ما اكتفوا بهالشيء، قرروا انهم بعد يبحثون في السجلات المالية للشركة، والسجلات هذه قادتهم لشركة الشيكات اللي كان يستخدمهم موريتسيو. شركة الشيكات هذه مثل ما قلنا كانت تصرف كل الشيكات اللي يجيبونها موظفين وحرامية موريتسيو، والحرامية كانوا مسجلين كأنهم موظفين في الشركة. واللي ما كان يعرفه موريتسيو إن شركة الشيكات كانت تصور كل معاملة تصير، كانت تصور الشيك ووجه الشخص اللي استلم المبلغ، كانت في كاميرا قدام الصراف، فكل حرامية موريتسيو وموظفينه كانت صورهم موجودة عند شركة الشيكات. فيعني موريتسيو اللي كان يستخدم شركة الشيكات عشان البزنس ماله يصير شرعي أكثر، في النهاية القرار هذا انقلب عليه وعلى أتباع اللي وياه، وأكدت الصور والتعاملات هذه إن موريتسيو كان يتعامل مع الحرامية هذيلة بشكل مباشر. فخلاص هني المحققين عرفوا انهم حصلوا كل الادلة اللي يحتاجونها وجاء وقت الاعتقال. تخيلوا التحقيقات هذه خذت 18 شهر عشان يوصلون لهالنقطة. ففريق من الشرطة والمحققين راحوا لبيت موريتسيو وكانت عندهم مذكرة الاعتقال من المحكمة، وهذه المذكرة تسمح لهم يقتحمون البيت ويفتشونه بالكامل. فاول ما وصلوا كسروا الباب واقتحموا البيت على طول وبدوا يفتشون الغرف، لكن المفاجأة السيئة اللي حصلوها ان البيت كان فاضي ما في حد، وهالشي خلاهم يخافون ويقلقون ان موريتسيو عرف عن الاعتقال وقدر يهرب والحين يمكن يكون في طريقه لدولة ثانية. بس بعد ما فتشوا البيت لاحظوا ان في طاولة عليها هدايا، وبسرعة استوعبوا ان هذه هدايا زواجه. موريتسيو كان توه متزوج وكان حتى في جنب الهدايا لستة بالمدعوين لحفل الزفاف. هذه القائمة كانت فيها اسماء لزعماء عصابات في المافيا وناس معروفين في عالم الجريمة المنظمة، حتى الشرطة كانوا يعرفون عنهم، وكان فيها بعد بعض حرامية الإرباقات اللي يشتغلون عند موريتسيو واللي كانوا الشرطة يتبعونهم. طبعا مثل ما قلنا الشرطة عرفوا عن حرامية الإرباقات وهوياتهم من خلال شركة الشيكات. القائمة هذه كان فيها بعد أبو وأم موريتسيو وكانت أرقام تليفوناتهم جنب أسمائهم، فالمحققين قرروا أنهم يحاولون يتصلون بأمه ويخلونها تكشف مكانه. فواحد منهم اتصل عليها وقالها أن بيت موريتسيو تم اقتحامه من قبل لصوص وانهم محتاجين يتواصلون وياه. فالام قالت لهم ان ابنها اللي هو موريتسيو حاليا قاعد يقضي شهر العسل ويا زوجته في واحدة من جزر هاواي، وعطتهم رقم تليفونه اللي يستخدمه هناك. فالمحققين اتصلوا عليه وخبروه ان بيته انسرق، وخلال المكالمة قدروا يتعقبون الرقم اللي يستخدمه وعرفوا انه تابع لواحدة من المنتجعات اللي موجودة على جزيرة ماوي التابعة لهاواي. وبعد ما تأكدوا من موقعه اتصلوا على مكتب الاف بي اي اللي في هاواي وطلبوا منهم يعتقلونه. عملاء الاف بي اي اللي هناك تحركوا بسرعة وحددوا المنتجع اللي نازل فيه موريتسيو وعرفوا رقم غرفته وراحوا له للغرفة واقتحموها واعتقلوه وهو في نص شهر العسل. وخلاص من هذيك اللحظة انهارت امبراطورية الارباقات. عدد الارباقات اللي سرقوها موريتسيو وعصابته خلال السنوات هذه اللي كانوا شغالين فيها يقدر بحوالي 40 إلى 50 ألف إرباك، والثروة اللي حصلها موريتسيو بروحه بس من وراء العملية هذه توصل ل 60 مليون دولار، ومثل ما قلت لكم الفلوس في ذاك الوقت كانت ضعف قيمتها اليوم. في النهاية تمت مصادرة معظم أملاك موريتسيو وفلوسه هذه، والله أعلم إذا كان مخبي منها شيء في مكان سري، وتم الحكم عليه بعشر سنين في السجن بتهم غسيل الأموال والتخطيط للسرقات. أشوف الحكم قليل بصراحة مقارنة باللي شفناه في قضايا ثانية، فما أدري شو ملابسات وتفاصيل الحكم هذا. أكيد أن كون العمليات هذه غير مسلحة وغير خطيرة أو عنيفة ساهم في أن الحكم يكون أقل. بحثت عن موريتسيو على النت وحصلت له هذه الصفحة على موقع لينكد إن، وكاتب في وصفه المهني إن رئيس عمليات بخبرة كبيرة في مجال السيارات وعنده مهارات عالية في الإدارة والمبيعات. أعتقد بعد ما شفنا قصته كلنا نقدر نكون شاهدين على هالشيء. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وإذا فاضين هذه مقاطع رهيبة ثانية تقدرون تشوفونها. وبس والله أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.